بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا في العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقفنا عند الآيات التي ذكرها المؤلف في إثبات معية الله لخلقه، والمعية مأخوذة من مع، هذا اللفظ أو هذه الكلمة، وهي مع التي تفيد المصاحبة والمقارنة. تقول جئت مع زيد، أي مصاحبا له مقارنا. فأخذ العلماء من هذا اللفظ مع، أخذوا المعية فقالوا معية الله، لأنه يأتي في القرآن وهو معكم، إنني معكم، إن الله مع الذين اتقوا، لا تحزن، إن الله معنا. فمن هذه الكلمات أخذوا ونحتوا هذه اللفظة وهي المعية. معية الله سبحانه وتعالى لخلقه ليست كمعية المخلوق بالنسبة للمخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل معنا، ولكن ليس معنا كما أنت معي أو أنا معك. معية المخلوق للمخلوق إنما هي بحسبهم، ومعية الخالق سبحانه وتعالى بحسب كماله وعظمته سبحانه وتعالى. معية المخلوق بما تليق به، ومعية الخالق بما يليق بالخالق. معية الله عز وجل لخلقه لا تنافي علوه كما تقدم، فالله عز وجل له العلو المطلق فوق خلقه، وهو القاهر فوق عباده، ومع ذلك فهو معهم أينما كانوا. فالله عز وجل هو العلي العظيم، وهو مع خلقه أينما كانوا، فلا تنافي ولا تعارض بين علو الله عز وجل وبين معيته. فإن قال قائل: ولكن العلو يتعارض مع المعية بالنسبة للمخلوق، قلنا نعم وكذلك، ولكن الله عز وجل لا يقاس على خلقه. هذا نعم يكون التعارض بين العلو والمعية إذا كان للمخلوق، فلا يمكن للمخلوق مثلا أن يكون في مكان بعيد وهو معك. الجمع بين العلو أو بين البعد والمعية بالنسبة للمخلوق مستحيل، ولكن بالنسبة للخالق ليس بمستحيل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. بل ضرب ابن تيمية مثلا على أن العلو لا يتعارض مع المعية، ضرب مثلا بمخلوق من أصغر المخلوقات بالنسبة لغيره من المخلوقات العظيمة، وهو القمر، كما سيأتي هذا المثال في هذا الكتاب. فإن العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا. فأثبتوا معية للقمر مع أن القمر فوقهم، فهذا جائز في مثل هذا المثال، والله عز وجل أعظم وأجل، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. معية الله عز وجل لا تقتضي حلولا بالخلق وامتزاجا بهم، هذه عقيدة الصوفية الغلاة، يقولون إن الله حل في الخلق وامتزج بهم واتحد بهم، وهذا كله كفر بالله العظيم. معية الله عز وجل لا تقتضي حلولا واتحادا وامتزاجا، فالله عز وجل معنا بعلمه وإحاطته وبسمعه وبصره، وهو علي فوق خلقه، ليس كما تفهم الصوفية إن الله في كل مكان، ويقولون إن الله في كل مكان بذاته، هذا باطل. الله عز وجل بذاته فوق الخلق سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وتدبيره وسمعه وبصره، ومع عباده المؤمنين بتأييده وتوفيقه ونصرته سبحانه وتعالى. فالمعية التي تفهمها الصوفية هذه معية باطلة، هم يفهمون أن الله في كل مكان يعني بذاته، وهذا باطل، هذا لا يليق بالله عز وجل. وكذلك المتكلمون الذين ينكرون العلو كالأشاعرة مثلا، الذين ينكرون صفة العلو ويقولون إن الله في كل مكان، فهؤلاء يعتقدون أيضا أن الله عز وجل في كل مكان بذاته، لأنهم لا يؤمنون أن في السماء إلها يعبد وله يصلى ويسجد. هذا اعتقاد الجهمية الذي انتقل إلى المعتزلة ثم انتقل إلى الأشعرية، ويدرس الآن في الجامعات الإسلامية في العالم إلا القليل من الجامعات السلفية. يقرر بأن الله في كل مكان، ينكرون صفة العلو بأن الله في كل مكان بذاته، وهذا هو الباطل، هذا عقيدة الصوفية. أما السلف فإنهم أثبتوا العلو وأثبتوا المعية على ما يليق بالله عز وجل، ولا تنافي عندهم بين علو الله على خلقه وبين معيته لخلقه، فهو معهم أينما كانوا مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه عز وجل. ولذلك المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الآيات الدالة على صفة العلو ذكر بعدها الآيات الدالة على المعية، ثم إن معية الله عز وجل التي لا تقتضي حلولا، المعية التي تقتضي حلولا هي معية المخلوق، معية الله معية علمية، وهي أبلغ وأعظم من المعية الحلولية، لأني أنا معك الآن بذاتي ولكني لا أعلم عنك شيئا، لا أدري ما الذي يدور في خاطرك، ولا أعلم ما الذي يدور في قلبك ونفسك، أليس كذلك؟ ما أدري، لا أرى منك إلا الشكل الظاهر، وأنت كذلك، ولكن الله عز وجل معنا بعلمه وإحاطته يعلم الظاهر منا والباطن، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن أيهما أبلغ، المعية العلمية أم المعية الحلولية؟ معية الله عز وجل أعظم وأبلغ، لأنه مع خلقه يعلم أحوالهم ويعلم أسرارهم ويعلم ما في قلوبهم ويعلم ما تخفيه نفوسهم، يعلم السر منهم والعلن سبحانه وتعالى، وهو فوق خلقه مستو على عرشه. ألا ما أعظم الله سبحانه وتعالى وأعظم إحاطته بخلقه. أما المعية الذاتية، المعية الذاتية الحلولية التي هي للمخلوق بالنسبة للمخلوق، أنا معك الآن بذاتي وأنا حال في المكان الذي أنت قد حللت فيه، ومع ذلك لا أعلم عنك شيئا. وقد يجتمع شخص بشخص في مكان واحد ويكون معه في مكان واحد ويضمر في نفسه أنه سيقتله، وذاك لا يدري عنه شيئا. إذن هذه معية ضعيفة ومعية ناقصة ومعية قاصرة، هذه المعية الذاتية. أما المعية التي تقتضي العلم والإحاطة فهذه أعظم، وهي معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هذه لجميع الخلق، فالله معهم بعلمه وإحاطته، وهو معكم أينما كنتم. والمعية الخاصة هذه تكون لأوليائه، هذه تكون للمؤمنين فقط، وتقتضي هذه المعية التأييد والتثبيت والنصرة والكلاءة والحفظ، فإن الله عز وجل مع أوليائه يحفظهم وينصرهم ويدفع عنهم ويؤيدهم ويثبتهم سبحانه وتعالى. هذه المعية، وهذه معية الله تكون مع المتقين، وتكون مع المحسنين، وتكون مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. إذا صبر الإنسان، إذا صبر الإنسان على قضاء الله وقدره فإن الله معه، فإن الله مع الصابر، إن الله مع الصابرين، يعني يصبره ويجعل له فرجا ومخرجا ويثبته ويؤيده ويدفع عنه كربه وهمه ويدفع عنه البلاء. هذه معية الله سبحانه وتعالى، هذه المعية الخاصة. وكلتا المعيتين كما ذكرت لا تقتضي حلولا وامتزاجا. من قال إن معية الله لخلقه تقتضي حلولا وامتزاجا فإن هذا هو الكفر بالله، هذا يكفره العلماء، والله المستعان. قال المؤلف: وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الشاهد: وهو معكم أينما كنتم. والدليل على أن الله معنا بعلمه، السلف هكذا فسروها، قالوا إن الله معنا بعلمه، والسلف فسروها بالعلم هنا احترازا من التفاسير الباطلة، احترازا من التفاسير الباطلة لئلا تفسر بالذات، قالوا معنا بعلم، وهذا تفسير صحيح، هكذا قال السلف معنا بعلم، لئلا يأتي شخص ويقول معنا بذاته فيفهم هذا الباطل. وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري تكلم بكلام حسن جدا في هذه المسألة، كنا قرأناه كاملا في شرح صحيح البخاري قبل أيام، ورد على أولئك الذين يقولون إن هذا التفسير ما ينبغي. بعض الناس يقول ما نقول إن الله معنا بعلمه، رد الحافظ ابن رجب على هذا القول، هذا قول غلط، قال هذا غلط، قال لأن هذا السلف هكذا فسروا الآيات، قالوا معنا بعلمه هكذا فسروا، ثم رد الإشكال الذي أورده هؤلاء. ثم لو تأملت في سياق الآية، لو تأملت في سياق الآية لعلمت أن المعية هنا إنما تعني العلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، إذا ضع تحت يعلم خطا دليل على أن المعية هنا هي العلمية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إحاطة، يعني علم مع إحاطة، هذا علم مع إحاطة، ليس يعني ليس علما منحصرا في جانب دون جانب كعلم المخلوق. نحن علمنا الآن نعلم أشياء وتغيب عنا أشياء، كما قال ذلك الناظم: علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أشياء كثيرة تخفى عليك، علمنا قاصر، ليس علم إحاطة وشمول. الله سبحانه وتعالى علمه علم إحاطة وشمول، لا يخرج عن علمه صغيرة ولا كبيرة. سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج في الأرض يدخل في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه الإحاطة. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، أيضا هذا العلم، وهذا علم مع قدر زائد من الإحاطة والشمول، لأن علم المتبصر يختلف عن علم غيره. والله بما تعملون بصير يبصر أعمالكم ويسمع أقوالكم. فالله عز وجل يبصر أعمالنا ويسمع أقوالنا ويعلم أحوالنا، أحاط علما بكل أمورنا سبحانه وتعالى. فإذا لو تلاحظون الآية، لو نظرت في سياقها لرأيت دلالة واضحة على أن المعية هنا معية العلم والإحاطة. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هنا سقطت عندي كلمة هو، سدرك هو. ولا خمسة إلا وسادسهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الشاهد: إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أيضا هذه المعية العامة. كذلك لو تأملت في سياق الآية لعلمت أن المعية هنا يراد بها معية العلم، لأن الله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إلا هو معهم بدأ بالعلم وختم بالعلم، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية لم يأتي بها ابن تيمية من أولها: ما يكون من نجوى. ألم ترى أن الله، نعم. إذن لو شيخ الإسلام رحمه الله ساقها من أولها كان أفضل، أليس كذلك؟ عندكم الأول؟ لا، شيخ الإسلام جاء بالشاهد، لكن لو أنه ساقها من أولها أفضل، لأنها تبدأ بالعلم وتنتهي بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. شيخ الإسلام يعني ترك هذه وهي مهمة. طيب لماذا مهمة؟ أي لأنها تدلك على أن سياق الآية في العلم، لأنه بدأ بالعلم وختم بالعلم. إذن المعية هنا يراد بها معية العلم. لو أن ابن تيمية جاء بالآية من أولها أفضل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى، نعم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ إذن ضع تحت كلمة يعلم ضع خطا، هذه بداية بالعلم. ثم قال في آخر الآية في نهايتها: إن الله بكل شيء عليم. ضع خطا تحت عليم. إذن بدأ بالعلم وانتهى بالعلم. إذن المراد بقوله وهو معهم أينما كانوا، ماذا يراد به؟ المعية العلمية، أن الله معنا بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. إذن هاتان الآيتان ساقهما المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المعية العامة، وقد بينا معناها. ولو تأملنا في سياق الآية نفسها لعلمنا المعنى المراد. لذلك لو قال لك أحد الصوفية وأحد الأشاعرة يحتج لك بالآية: وهو معهم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا، بإمكانك أن ترد عليه ردا سهلا، قل له: اقرأ علي الآية كاملة، اقرأ علي الآية كاملة، ليبين لك المعنى الذي ضللت أنت عنه أيها الصوفي أو أيها الأشعري. سوف يتلو عليك الآية كاملة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ إذا قل له: قف. ماذا قال؟ ألم ترى أن الله يعلم. قل: احفظ هذه، احفظ هذه، يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قل له: احفظ هذه. إذن بدأ بالعلم وختم بالعلم، وهذا يبين لك ما المراد بكلمة وهو معهم، أنه معهم بعلمه وليس بذاته. وسياق الآية يدلك على ذلك أيها الأشعري الصوفي، ولكنك ضللت بالعقيدة الفاسدة التي تلقيتها عن شيوخك الأشاعرة الصوفية. إذن سياق الآية لو تأملت في سياق الآية يدلك على المعنى المراد. والعوام يقولون: إن الله موجود في كل الوجود. هذا صحيح، إن الله موجود في كل الوجود، صحيح ولا مو صحيح؟ نعم. نقول له: إن أردت بذاته فهذا كفر، وإن أردت بعلمه وإحاطته فهذا حق. إن الله موجود بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى في كل الوجود. ولكن مع أن كلمة موجود هذا فيها نظر، لأنها ما جاءت في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الله عز وجل وهو معهم وهو معكم. أما كلمة موجود، ثم كلمة موجود يعني يفهم ويتبادر إلى الذهن أنها يراد بها الوجود، إيش؟ الوجود الذاتي. هذه كلمة فيها نظر، لكن نحن إذا قالها عامي نبين له، لئلا يفهم العوام أمرا باطلا. يعني هؤلاء يعتقدون أن الله في كل مكان، وهذه العقيدة الفاسدة إن الله في كل مكان بذاته، عقيدة الحلول، هذه فيها تنقيص عظيم لجانب الربوبية، لأنهم يعتقدون أن الله في كل مكان حتى في الأماكن القذرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه الآيات الكريمات ساقها المؤلف رحمه الله في المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والنصرة والحفظ. يقول ربنا عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. هذا في قصة الغار المعروفة في السيرة النبوية، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في الغار ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأحاط المشركون بالغار، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر أصابه الحزن وخاف، ما خاف على نفسه بل خاف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حاط المشركون بفم الغار، حتى قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع أقدامه لرآها لرآها. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه المعية. ولما تأثر أبو بكر وخاف على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصابه الحزن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. ما عظم التوكل وما عظم الثبات. لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بتأييده وحفظه وكلائه، يحفظنا سبحانه وتعالى ويمنعنا من هؤلاء المشركين. إنني معكما أسمع وأرى، هذا قاله ربنا عز وجل لموسى وهارون. قال ربنا: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني لفرعون، فرعون ظالم وطاغية وجبار. فموسى وهارون قال ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. يعني شوف المواجهة الآن تكون بين موسى وهارون عليه السلام وبين الطاغية فرعون الجبار العنيد سفاك الدماء الذي ليس في قلبه ذرة من رحمة، ومع ذلك يقول ربنا عز وجل لهما: إنني معكما أسمع وأرى، معكما بالتأييد والنصرة والحفظ والكلام. وقال ربنا عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذه بشرى لأهل التقوى وبشرى لأهل الإحسان. أهل التقوى الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، يتقون الله عز وجل يعني فيما حرم الله عز وجل، ويبتعدون عما حرم الله، ويحسنون في العمل، جمعوا بين البعد عن المحرمات وبين العمل بالطاعات، والعمل بالطاعات على وجه صحيح. الإحسان ليس فقط أن الإنسان يعبد الله، الإحسان أن يعبد الله عبادة صحيحة موافقة لما أمر الله. فهؤلاء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويحسنون العمل، يعني في قلبه تقوى، في قلبه صلاح، في قلبه إيمان، وفي ظاهره إحسان وعمل، إن نظرت إلى باطنه صالح وإن نظرت إلى ظاهره صالح. والإحسان هذا الذي يكون في الظاهر هو ناتج عن التقوى التي تكون في الباطن، جمعوا بين صلاح الظاهر والباطن. هؤلاء الله عز وجل معهم، مع هؤلاء الصالحين. واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا الصابر له بشرى عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى معه، أي معه بتثبيته وتأييده: اصبر يا عبد الله، إن أصابك هم أو أصابتك كربة أو أصابك ضيق اصبر، الدنيا دار النغص ودار النكد، جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقداء والأكدار. الدنيا جبلت على هذا، الله خلقها هكذا، دار النكد والنغص، ما يستريح فيها المؤمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى جنازة فقال: أمستريح أم مستراح منه؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فإذا مات استراح من نصب الدنيا إلى رحمة الله. الله أكبر. وأما الكافر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، لأنه فاسد فاسق، شؤمه يعود على الجميع، شؤمه يعود على البلاد والعباد والشجر والدواب. فالدنيا دار النغص والنكت، ما يمشي فيها العبد إلا بالصبر، والله عز وجل مع الصابرين. إذا صبرت واحتسبت وفوضت الأمر إلى الله فيما ينزل بك من كرب أو من هم أو من بلاء، فإن الله معك يثبتك ويطمئن قلبك وكذلك ييسر أمرك. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الصابرين هنا الثابتين المرابطين في الجهاد وفي غيره من مقارعة أعداء الله، حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مرابطة وإلى مصابرة وإلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، صابروا غيركم، لأن الكفار وأعداء الدين والملة يصبرون على باطلهم، أنتم أولى منهم، اصبروا على الحق. ورابطوا، إياكم أن تتركوا الثبور. المرابطة معناها، المرابطة معناها ملازمة الثغر، فإياكم أن تتركوا الثغور لأهل البدع والأهواء يتسللون إلى قلوب المسلمين وإلى دين المسلمين وإلى عقائد المسلمين. الآن عندهم قنوات كثيرة عبر الفضاء وعبر الأنترنت وعبر الكتاب والمجلة والشريط، قنوات كثيرة فتحها البدع على المسلمين، فلا بد من ملازمة الثغور والمرابطة حماية للدين والسنة وحماية للعقيدة، لا بد من المرابطة. وقبل المرابطة، لأن المرابطة تحتاج إلى ماذا؟ الجهاد عموما والرباط عموما يحتاج إلى إعداد، أليس كذلك؟ وأعد لهم، ونحن جهادنا هذا إنما يستعد له بالعلم النافع، يتسلح له بالفقه في الدين، لأن هذا هو السلاح. إذا أردت أن ترابط على ثغر السنة وثغر العقيدة وعلى ثغر الدين حماية له، حماية له من أعداء الدين والملة ومن أهل البدع والأهواء، لا بد أن تتسلح بسلاح العلم وأن تتفقه في الدين وأن تصبر، حتى لا يحتاج إلى صبر. الإعداد وطلب العلم والتسلح بالعلم يحتاج منك إلى الصبر، اصبر على ذلك حتى يجعل الله عز وجل منك طالب علم راسخ القدم تنفع المسلمين وتذب عن الملة والدين. اصبر على إعداد نفسك وعلى طلب العلم، ثم اصبر على ثغرك على على على الرباط دفاعا عن الملة ودفاعا عن الإسلام ودفاعا عن السنة وردا لأهل البدع والأهواء. وهذا من أعظم الثغور، المرابطة والملازمة على هذا من أعظم الثغور. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يصبرنا. فأنت إذا رابطت وصبرت على هذا الثغر صبرك الله وثبتك الله ونفع بك وبارك في أعمالك وأقوالك. قال الشارح حفظه الله الشيخ صالح الفوزان: ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة أفادت إثبات المعية، أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين التي في الحديد والتي في المجادلة، ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. النوع الثاني معية خاصة بعباده المؤمنين ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ، وهذا النوع تدل عليه الآيات الخمس الباقية التي أوردها المؤلف رحمه الله. ومعيته سبحانه لا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق. هذا الذي أضل الأشاعرة الصوفية، التشبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة، تقول العرب ما زلنا نمشي والقمر معنا مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة، فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله، يأتي مزيد بيان أيضا في السنة. ونبه شيخنا إلى مسألة أن المعية لا تقتضي المماسة والمحاذاة والمقارنة، وإنما هي تطلق المعية على مطلق المقارنة، على مطلق المقارنة لا تقتضي المماسة والحلول والامتزاج. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.